الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنستأنف إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على شرح عمدة الأحكام، ومع الحديث 59 كنت قرأت الفوائد التي ذكرها البسام رحمه الله تعالى، وبقي التعليق. نقول وبالله التوفيق. باب سنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. هكذا أورد المقدسي رحمه الله تعالى الحديث برواياته، وقوله: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، يشعر بأنه متفق عليه، لأن الأصل أنه رحمه الله اشترط أن يورد الأحاديث المتفق عليها، وليس كذلك. وقد رواه البخاري رحمه الله في باب التطوع بعد المكتوبة دون لفظ الجمعة، وفي رواية لهما: وكان ليصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، والمعنى واحد. وللبخاري في رواية: بعد العشاء في أهله. وفي الكبرى للنسائي رحمه الله: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي رحله. والبيت والرحل والأهل مضمونها واحد، يعني سواء جاءت الرواية بذكر البيت أو بذكر الرحل أو بذكر الأهل، المضمون واحد، يعني لا يصلي هذه السنن في المسجد، وإنما يؤخرها حتى يأتي بيته وأهله فيصليها فيه. ولفظ الفجر جاء في بعض نسخ العمدة دون بعضها، والظاهر عدم الذكر. قال ابن دقيق رحمه الله: هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ولهذا سميت راتبة، لأنها رتبت على الفريضة وارتبطت بها، فإما أن تؤدى قبلها أو بعدها، فلهذا سميت راتبة، أو لأن الإنسان يؤديها مع الفريضة فكأنها ترتبت عليه كما ترتبت عليه الفريضة. ومنه قوله: إمام راتب. ماذا؟ لأنه هو الذي ترتب على الإمامة وصار يواظب على كونه إماما. نعم. ويدل على هذا العدد منها، هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد منها، يعني ما ذكره ابن عمر في هذا الحديث كم ركعة؟ ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء كم ركعة؟ 10 ركعات. نعم. وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب، أما في التقديم لأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكلف نفسه من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها، فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة، فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال، حتى إننا نجد بعض الناس يرى في منامه ما كان مشغولا به في نهاره، فالإنسان نفسه تتكلف بالانشغال بالشيء الذي هو فيه، فإذا كانت مشغولة بأمور الدنيا دخل الصلاة وهو مشغول بها وقبل أن يخشع فيه، فاعتبرت السنة المقدمة على الفريضة بمثابة التوفيق والتمهيد وإعداد النفس للخشوع في الفريضة باعتبار أن الفريضة هي الأصل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي منا اقترضته عليه. هنا السنة حتى لو ظل الإنسان وهو يصلي السنة مشغولا بعض الشيء بأمور الدنيا السنة ليست مشكلة، لكن المشكلة أن يظل بهذا الشغل حتى يدخل فيه الفريضة. نعم. فإذا قدم السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكلفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة، فإن النفس مجبولة على التكلف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال، وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه. هو المطلوب إما إن الإنسان هو يصل السنة ينسى مسألة الاشتغال بأمور الدنيا بالكلية أو على الأقل يضعف هذه المسألة في نفسه، وأما السنن المتأخرة الحكمة في تقديم بعض السنن على الصلاة هو تكييف النفس وإعدادها بحيث تدخل للفريضة وهي مؤهلة للخشوع وحضور القلب ونحو ذلك. وأما السنن المتأخرة فإما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، كما ثبت عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أكملها كتبت له كاملة، وإن لم يكملها قال الله تعالى لملائكته وهو أعلم: هل تجدون لعبدي تطوعا تكمل به ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة مثل ذلك، ثم سائر الأعمال على حسب ذلك، فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع. طيب وإن لم يقع؟ طيب الآن عرفنا حكمة السنن المقدمة على الفريضة، طيب السنن المتأخرة من كلام الدقيق نأخذ إيه؟ إن السنن المتأخرة تكون لجاب النقص الذي يقع في الفريضة. طيب لو افترضنا جدلا إن كان هذا بعيدا، لو افترضنا جدلا إن ممكن واحد أدى الفريضة بدون نقص، فما فائدة السنن البعدية؟ زيادة لرفعة درجة الإنسان ومنزلته عند الله تبارك وتعالى، وهذا شأن كل المستحبات، إما إن هي تعوض نقص وقال الواقع بعبادة الإنسان وحق الله عز وجل عليه، وإما إن يكون دفعة شهادته بين يدي الله عز وجل. وقال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. تعلق حصول الفلاح على فعل الخير، وسمة الخير هذه تشمل الواجب وغير الواجب. طيب، قد يقول قائل: الخلل في الصلاة ممكن يشعر به السنن النوافل. طيب، خلل في الزكاة كيف يكون؟ الخلل في الصيام كيف يكون؟ فإما أن يؤدي عليه من زكاة، يعني لو تردد جدلا أن رجل عليه زكاة 1000 جنيه، فرد 1000 جنيه، فين الخلل؟ اللي يحتاج إلى تعويض وجبر بنوافل الصدقات. كذلك الصيام، إلا أن يكون صيام إيه؟ وقيام فاسد. فإن كان الأمر في الزكاة أوضح منه في الصيام، لأنه ممكن الصيام يقع فيه خلل، يعني إيه؟ إلا ممكن يرفض أو يصمت أو يجهل أو يغتاب أو يلم أو نحو ذلك. وإن كان من الفقهاء من يرى أن هذه المعاصي والآثام تبطل الصيام، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وسفيان والأوزاعي وابن حزم رحمه الله تعالى الجميع كانوا يرون أن المعصية في نهار رمضان تبطل الصيام. كذب، بطل صوم. نم، بطل صوم. ارتاب، بطل صوم. لكن جماهير العلماء على خلاف ذلك، والصواب ما عليه الجمهور مع التسليم بأن هذه المعاصي والآثام تنقص من ثواب الصيام، وربما مع تنادي المرء في ذلك لا يجد أثرا للصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فنرجع للسؤال الثاني: الخلل في الصلاة والخلل في الصيام، كيف يكون الخلل في الزكاة؟ كيف يكون الخلل في الزكاة؟ النية، النية ليست صادقة. ممكن يقول قائل: إذا لم تكن النية صادقة بطل عمل، لأن الأعمال بالنية. أيوة نعم، هو بلا شك مسألة الزكاة ترجع إلى أن أكثر عمل الإنسان يشوبه حظ النفس ونصيب الشيطان. يعني ممكن الإنسان يعمل الشيء خالص لوجه الله عز وجل، ثم يتبعه بما قد يضعف أثره أو يضيعه بالمن والأذى أو بالتسميع أو بالرياء أو الشرك الخفي أو نحو ذلك. الشرك الخفي يبطل أثر العمل، لكن الشرك الخفي ينقص ثوابه ولا يخبره بالتقليل. تأتي الصدقات فتمحو هذا النقص وتجبره، وعلى ذلك يفهم الحديث. قال المهلب رحمه الله تعالى: وتطوعه صلى الله عليه وسلم بهذه النوافل قبل الفرائض وبعدها، لأن أفضل الأوقات أوقات صلوات الفريضة، وفيها تفتح أبواب السماء للدعاء ويقبل العمل الصالح، فلذلك يحييها صلى الله عليه وآله وسلم بالنوافل. إذا أتى بحكمة مغيرة لما ذكره الدقيق ذكر إن النوافل المقدمة للتوقيع والتمهيد لأداء الفريضة على الوجه الإيه؟ الشان، والمؤخرة لجبر النفس أو رفعة الدرجات. تعلق الأمر على ذات العمل، المهلك علقه به بفضل الوقت، لماذا اختار الله عز وجل هذه الأوقات لأداء الصلوات؟ وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أكيد لها فضل، هذه الأوقات لها فضل عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان يغتنم هذا الايه الفضل بصلاة الفريضة اللي هي الأصل، ثم بالصلاة قبلها والصلاة بعدها، يعني في الوقت القريب من وقت الايه الفريضة. لماذا؟ لأن بمجرد دخول الوقت فلهذا الوقت مدية واختصاص على سائر الأوقات، ولهذا اختاره الله عز وجل وخصه بهذه الايه الفريضة. فمن أول ما يؤذن للصلاة أو يدخل وقت الصلاة هذا الوقت فيه ايه فضيلة، فينبغي للإنسان أن يغتنمها، ولكن يلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاغتنام. يعني ممكن يقول طيب يبتدي الأمر كذلك، أنا سأظل أصلي من ساعة الأذان إلى أن يقوم الإيه؟ الصلاة، والوقت فاضل. لا، نقول لست أولى بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لفرقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لأن النهاردة أنا ممكن أصلي ركعتين، أمهد نفسي فرض الصلاة لأداء الفريضة كاملة، لكن لو صليت 10 ركعات ممكن ادخل الفريضة وعندي شيء من الملل، ولا لا؟ اذا ضيعت ما اريد لكن ركعتين اهيئ نفسي للخشوع في الفريضة، لما اقوم لعشرة وادخل الفريضة وانا ايه في حالة كسل وتراخي وملل ونحو ذلك. لهذا قلنا او اقول دائما ان اكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. انا ممكن واحد يتعلق بكلام المهذب هنا ويقول لك ايه خلاص والله ما بقى تفضل، انا سأظل اصلي من ساعة دخول الوقت الى اقامة الصلاة. نقول طيب هذا انك تسائل او ملل تفشي الفريضة تضيعها، والفريضة هي الاصل، انت جنيت على نفسك، ولكن التزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذه من الاعمال ما تطلقون. نعم. وقوله رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، المعية هنا تحتمل ايه؟ صلى معه جماعة، او صلى معه في المكان الذي وجد فيه. المراد من المعية هذه مجرد المتابعة في العدد، وهو ان ابن عمر رضي الله عنهما صلى ركعتين وحده كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، لأنه اقتدى به فيهما، فلا حجة فيه لمن قال تجمع في رواتب الفرائض، يعني تصلى جماعة. ويؤيده رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات فذكرها. فهنا قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي قوله حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي في نفس المكان الذي صلى معه فيه. قال ابن دقيق رحمه الله ذكر المصنف يعني البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما، او المصنف هنا المصنف رحمه الله طبعا بيشرح عمده الاحكام، والبخاري ايضا ذكر هذا. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة ولا تظهر له مناسبة، فإن كان أراد أن قول ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة، فليست الدلالة على ذلك قوية، إن المعية مطلقة أعم من المعية في الصلاة وإن كان محتملا. لكن في بداية الكلام المعية هنا تحتمل أن يكون صلى معه يعني مؤتمن به، ممكن يكون صلى معه فين؟ في نفس المكان، وإن كان كل واحد صلى لحاله. ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك، لم يرد الجماعة، أنه أورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ المسلم رحمه الله: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة. لكن تعقبه ابن الملقن رحمه الله فقال: وقد يقال الظاهر من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذه السنن لحضرته صلى الله عليه وسلم ان يكون عقب فعل الفرض ويبعد منه وقوع صلاة الفرض وحده بحضوره، وحينئذ فقد ظهر وجه المناسبة. يعني كانوا بيقول ايه؟ انه معلوم ان الصلاة صلاة السنة تكون اما قبل الفرض واما بعده. فقال ابن عمر يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيقول ايه؟ صليت السنة في المسجد ثم صليت معه جماعة الفرض ثم صليت السنة ليه؟ السنة البعدية، وهذا هو المقصود بالمعية هنا. ولهذا اورده في صلاة الجماعة ليؤكد انه ابن عمر لما صلى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم السنن والفرائض في المسجد، ولكن الفريضة كانت جماعة والنفلة كانت ايه؟ فرادى. نعم. وقد يجاب ايضا بان حكمة شرعية النوافل تكليل الفرائض، فان عرض فيها نقص وارقاض نفسه بتقديم النافلة وينشط لها ويتفرغ قلبه اكمل فراغ لها، ولهذا استحب ان تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. فلما ذكر المصنف المقارن للصلاة والجماعة ذكر السابق واللاحق، فالجميع مكملات الفريضة. وقبله سجدتين اي ركعتين، عبر عن الركوع بالسجود او عبر عن الركعة كلها بالسجود لأهمية السجود. قوله فأما المغرب اي فأما سنة المغرب، وكلمة أما للتفصيل، وقسيمها محذوف يدل عليه السياق اي وأما الباقية في المسجد. لأنه إذا ذكر إن نافلة معينة بتصلى في البيت فمع ذلك يصلي فين؟ في غير البيت، يعني في المسجد. نعم. قوله وكانت ساعة أي كانت الساعة التي بعد طلوع الفجر ساعة لا يدخل أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا يدل على مدى اشتغال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجهيز نفسه والاستعداد لأداء الصلاة. ولعل هذا ما يبينه قول عائشة رضي الله تعالى عنها من سلمة كان يكون معهم يحدثهم ويحدثنه، فإذا قلتنا للصلاة أنه لا يعرفهم ولا يعرفنه. وقائل ذلك هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا، وإنما كان كذلك لأنه لم يكن يشتغل فيها بالخلاء لا بالزوجة ولا بقريب ولا ببعيد، ولكن يشتغل بالاستعداد للصلاة لأدائها على أكمل وجه. لكن سبحان الله العظيم، يعني الشيطان دائما ما يكثر الشواغل في هذا الوقت. يعني ربما تكون خارج من البيت مع الأذان أو قبل الأذان لتصلي الصف الأول أو تصلي السنة في المسجد، او يعني تنافس في الاذان، او يعني تختار اي حين من الخيارات التي يعني تجتمع في هذا الوقت الفاضل او المبارك، فتجد اول تخرج من يترصد بك ربما يؤخرك عن صلاة الجماعة. هذا طبعا من فيد الشيطان للانسان، لكن لما يعرف طبيعة الانسان هنا يعني ينبغي للمرء ان يكون جريئا في الحق. الصلاة اعذرني على الان في طريقي الى المسجد، لا اريد اي شيء يشغلني، انا ما عندي بالصلاه، انت الان فلا تشغل ذهني باي شيء. لان بالفعل الانسان حديث الفطره الذي تسيطر عليه في الوقت، ربما يقول له قولا يحزنه او يفرحه فيدخل الصلاه ويخرج وليس في راسه الا هذا الايه؟ الا هذا القول. فكل هذا عمل الشيطان، هذا ساقه الشيطان الان ليقف في طريقي ليقطع علي هذه الخيرات، طبعا عن انه يجلني حتى وانا اصلي الفريضة وانا اقف بين يدي ربي عز وجل. والشيطان معلوم انه بيلتمس اي اسباب لصد الانسان عن الخير او شغله عن الطيب. نعم. هذا كلام الحين رحمه الله قال: وانما كانت ذلك لانه لم يكن يشتغل فيها بالخلائق. وكيف السعادة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان لا احد يدخل عليه خلاص. ويستفاد منه استحباب اغتنام هذا الوقت بالذكر ونحوه والتفرغ لذلك. كل ده من التوطئة والتمهيد واعداد النفس لاداء الصلاة بحسب ما يريد الله تبارك وتعالى. وكذلك بعض صلاة الصبح، يعني مش خلاص صليت فتح المجال امامي للهو واللعب ونحو ذلك، لا. فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، رواه مسلم. وفي روايه كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. ولكن مسلم هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب لزوم موضع صلاة الصبح للذكر والدعاء إلى طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت وقت لا يصلى فيه، وهو بعد صلاة مشهودة أي تشهدها الملائكة، وأشغال اليوم بعد لم تأتي، يعني ما زال الذهن صافيا والفكر خاليا، وأشغال اليوم بعد لم تأتي، فيقع الذكر والدعاء على فراغ قلب وحضور فهم، فيرتجى فيه قبول الدعاء وسماع الاذكار. وقوله حتى تطلع الشمس حسنا اي طلوعا حسنا، فيكون نعتا لمصدر محذوف، ويعني بذلك انه كان يستديم الذكر والمقام بمجلسه الى ان يدخل الوقت الذي تجوز فيه الصلاه. وفي قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني ما الفائدة في قول ابن عمر وكان الساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد؟ المهم عندنا أن ينقل لنا عدد الركعات النوافل التي شهدها أو حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، قالها بكلمة وكان الساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أحد. أكيد لها إيه؟ سبب ومبرر، والا الصحابه رضي الله تعالى عليهم ما كانوا يكثرون الكلام بغير فائده. قوله هذا بيان لعذره في عدوله عن المعاينه لفعله صلى الله عليه وسلم الى اخبار حفصه رضي الله تعالى عنه، هو ذكر ما راه وما شهده بعينه، ثم نقل عن حفصه ايه الركعتين الخفيفتين بعد طلوع الفجر، يدل على انه بعدم تمكنه من دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج انه يعرف هذه السنة بايه بواسطة. الاولى معرفة السنن ان امكن غير واسطة، وان الانسان كلما يعلو في السند كلما كان ايه افضل. نعم. الان انا اشرح لك، فإذا استطعت أن تصل إلى شيخي وتأخذ منه فهذا أولى، فإن استطعت أن تصل إلى شيخ شيخي فهذا أولى، لأن الأول أسبق في الفهم وأعمق في الفكر وقد ينبغ التالي، ولكن هذا إيه؟ إذن قليل أو نادر. لما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان الساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، قال ذلك لكونه نقل الركعتين بعد طلوع الفجر عن حفصة ولم يأخذها بنفسه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذا بيان لعذره في عدوله عن المعاينة بفعله صلى الله عليه وسلم الى اخبار حفصة رضي الله عنها، وفيه تنبيه على انه لا يعدل في تحصيل العلم الى خبر واحد او نزول السند الا لعذر. لماذا؟ لان الانسان اذا سمع بنفسه يكون المعلومه ارصد وأقوى في الاستجابة لها لأنه يسمع من إيه؟ من واحد آخر قد يشك في الصدق إيه؟ المتوقع عنه أو في ضبطه أو نحو ذلك، لكن هو لما يسمع بنفسه أو يرى بعينه كشفت عليه أقوى علم يقين، كان فيه نوع من الظن، لما إذا سمع بنفسه أو رأى بعينه ففي مسألة يقينية. نعم. وإن كان خبر الواحد حجة كما يدل عليه قوله حدثتني حفصة، يعني هي حفصة فقط التي علمته هذه السنة وعليك أخذتها ونقلها إلى الأمة، أو تقول خبر الواحد ومذهب العلماء من جميع الطوائف خلافا لبعضهم وعمل بخبر الواحد من الصحابة فمن بعدهم فيما لا يحصى من الأحكام. وفيه أخذ العلم عن المرأة خصوصا إذا كانت أعلم بالواقعة، قال العين رحمه الله في عند القاري. ويستفاد من الحديث أن السنة قبل الظهر ركعتان، أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، أو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، أو حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر. ولكن روى البخاري رحمه الله وأبو داود والنسائي رواية محمد بن المنتشر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. في حديث ابن عمر ركعتين، في حديث عائشة أربعة، وهذا يعني يجعلنا نؤكد ضرورة وأهمية جمع الأحاديث في الباب الواحد، يعني ممكن واحد يقف على حديث ابن عمر ويظل طول عمره يصلي ركعتين فقط، يقول هذه السنة وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أزيد ولا أنقص من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أزيد عليه ولا أنقص منه، ويحرم نفسه هذا الطيب الوارد في حديث إيه؟ الوارد في حديث آخر. روى مسلم وابو داود والنسائي والترمذي في روايه خالد الحداء عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر اربعا. وروى الترمذي من روايه عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين. يبقى هنا اجتماع للسنة القبلية، حديث عائشة وحديث علي، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة، في عمر فيها اثنين، وهذا يدل على التنوع، أو أن الأقل ركعتين وإن شاء لك بأربعة وهو أفضل. نعم. قال الترمذي القول هو ابن عمر اللي بيقول، ابن عمر اللي بيروي الحديث ويقول حدثتني حفصة كذا وكذا وكانت ساعة لا يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. لا، يعبر عن الساعة بوزن الوقت اللي هي بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي لا أحد يدخل عليه، لكن الساعة كاملة عشان نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وإلا هيدخل اللي خلاص تطلع الشمس، ساعة يعني بدء من الوقت. قلت لك هذا الكلام نهارا لكن يعني محتاج يعني وكان الانسان عجولا. وقال الترمذي رحمه الله حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن، والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، يختارون ان يصلي الرجل قبل الظهر اربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وروى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وزاد الترمذي والنسائي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. كم رأوا الآن؟ كم؟ ثلاث، عائشة و أم حبيبة وعلي رضي الله تعالى عن الجميع. فزاد الترمذي والنسائي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل القضاء قبل الصبح يعني. وللنسائي من رواية وللنسائي في رواية وركعتين قبل العصر بعد الركعتين بعد العشاء. وكذلك عند ابن حبان في صحيح ورواه ابن خزيمة بسنده وكذلك رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وجمع الحاكم في لفظه بين الروايتين فقال فيه وركعتين قبل العصر وركعتين بعد العشاء. وكذلك عند الطبراني في معجمه. قال العيني رحمه الله العيني مذهب ايه؟ العيني حنفي مذهب حنفي نعم. احتج اصحابنا يعني الحنفية بهذا الحديث ان السنن المؤكدة في الصلوات الخمس 12 ركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر وبعدها ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وقال الرافعي شافعي ذهب الاكثرون يعني من اصحاب الشافعي الى ان الرواتب 10 ركعات وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء على حديث ابن عمر اللي معانا في الباب. قال ومنهم من زاد على 10 ركعتين اخرين قبل الظهر بقوله صلى الله عليه وسلم من سابر اي واو او حافظ من سابر على 12 ركعه من السنة بنى الله له بيتا في الجنة وفيه سجدتين بعد الظهر يعني ركعتين. وقد روى أبو داود من رواية عنبسة بن أبي سفيان قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سفلنا من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. من زيادة ركعتين من ركعتين بعد وأربعة قبل. الآن في هذا الحديث 4 و4 نعم. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا. وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب. والتوفيق بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الظهر ركعتين مرة وصلى بعد الظهر 4 مرة بيانا للجواز. اختلاف الأحاديث في الأعداد محمول على توسعة الأمر فيها وأن لها أقل وأكثر فيحصل أقل السنة بالأقل والأكثر بالأكثر ولكن الاختيار فعل الأكثر ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل. وقد عد جمع من الشافعية الأربع قبل الظهر من الرواتب وحكي عن الرافعي أنه حكى عن الأكثرين أن راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها. منهم من قال ركعتان من الأربع بعدها راتبة وركعتان مستحبة باتفاق الأصحاب. يعني أقسمهم إيه؟ ليه؟ سنة راتبة وسنة مستحبة. ومعنى ذلك أنه السنة الراتبة أي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمستحبة التي فعلها في بعض الأحيان ولم يفعلها في الأحيان إيه؟ الأخرى. هذا طبعا كل التقسيمات لكن في الاخر اللي يهمنا عدد الركعات من جهة الاقل ومن جهة الاكثر. ففيما يتعلق بصلاة الظهر الان الاقل 2 و2 باتفاق والاكثر 4 و4 والوسط 4 و2 هذا محصل الاحاديث الواردة في سنة الايه؟ في سنة الظهر. لا اسمع الله حاجة 2 فقط ما حكيش 4. عائشة اللي حكت 4 وعلي حكت 4 ومحبوبة حكت 4 وكسروها بالعدد دون تفصيل عشان التفصيل ثلاثة. انا قلت اصبروا قال رحمه الله ثم الاربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندنا لما روى أبو داود والترمذي في الشمائل عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قلت: هذا حديث حسن دون قوله ليس فيهن تسليم، أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء دون قوله ليس فيهن تسليم. وعند الشافعي ومالك وأحمد يحويها بتسليمتين. احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصليهن بتسليمتين، والجواب عنه أن معنى قوله بتسليمتين يعني بتشهدين، فسمى التشهد تسليما لما فيه من السلام كما سمي التشهد لما فيه من الشهادة. الجواب من العين على المخالفين انتصارا لمذهبه. إذا الحنفية الآن يقولون إن الأربع قبل الظهر تصلى متصلة كصلاة الظهر، يعني بتشهدين أوسط وأخير. سلفه الحنابلة والشافعية وقالوا لا، بل تصلى ركعتين ركعتين كصلاة الليل. وجاء في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن الصواب ان زيادة والنهار شاذة. الصواب صلاة الليل مثنى مثنى، فذكر لفظ النهار في الحديث. لكن الحنابلة والشافعية استدلوا بفعل أبي هريرة أنه كان يصلي الأربع بتسليمتين. طيب قول الراوي يصلي الأربع بتسليمتين يعني يفصل بينهما بالسلام أم بتشهدين، لأن كل تشهد فيه السلام على عباد الله المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله. هذا يسمى إيه؟ كما سميناه تشهد. سميناه تشهد ليه؟ لأن الحديث صفة التشهد سمي بأبرز ما فيه من ألفاظ، فلفظ السلام على النفس مع عباد الله المؤمنين لفظ أبرزة فيها من يعني الوحدة الاجتماعية والتآلف والمحبة ومحبة الخير للغير ونحو ذلك. لذلك التشهد قال إيه؟ فيها التوحيد. فكلام العين رحمه الله. والجواب عنه ان معنى قوله بتسليمتين يعني بتشهدين، فسمي التشهد تسليما ما فيه من السلام كما سمي التشهد ما فيه من الشهاده. وقد روي هذا التاويل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قلت: اخرج احمد وابن ماجه عن عاصم بن ضمره السلولي قال: سالنا علي رضي الله تعالى عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار فقال: انكم لا تطيقونه. وكل ما اخذنا به ناخذ منه ما استطعنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر يمهل حتى اذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، بمقدارها من صلاة العصر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا، قام فصلى أربعا أربعا قبل الظهر، قام فصلى أربعا أربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. هذا محل الشاهد. يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، ولكن التسليم هو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا، التسليم اللي هو السلام علينا وعلى عباد الله، ان يعني التشهد. نعم، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي: فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النهار، وقل من يداوم عليها. قوله هنا لا تفيقونه، قصد ايه؟ الفعل ولا المداومة؟ قصد المداومة، لان الفعل سهل جدا ان واحد يأتي يوم واثنين وعشرة ويأتي ايه؟ بأكثر من ايه؟ 16 ركعة ولا لا؟ يعني ممكن يأتي 18، 4 قبل الظهر وأربعة بعدها، ثم 4 قبل العصر. عد يا شيخ أبو حازم، كده كام؟ 16 واثنين بعد العصر، يبقى كل قبل ذلك كده كام؟ 14 واثنين بعد المغرب واثنين بعدها، واثنين قبل العشاء واثنين بعدها، كده كام؟ 22. وهذا يعني يقتله كثيرون، بل اقول انه المعتاد الان اذا نشط المرء اللي صلاه الصبح بيصلي 4 قبل الظهر واثنين بعدها، المشهور يعني، ثم 4 قبل العصر دخلت كام؟ 10، ثم 2 قبل المغرب واثنين بعدها كام؟ 14، واثنين قبل العشاء واثنين بعدها بين كام؟ 18. قال لا، وده المعتاد اذا نشط الانسان لاداء الايه؟ لاداء السنن. قد يقل نشاطه في الكتاب في العشر، لما تقول في الحديث ابن عمر 2 و2 اللي هم قبل الفجر، 2 قبل الظهر واثنين بعدها، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، قبل العشر الواحد يزود 2 اللي هم فين؟ قبل المغرب، دينا في كام؟ 12. الواحد الثاني يزود 2 قبل العشاء، دينا في كام؟ 14. يعني ما يصليش الاربعة اللي قبل ايه؟ العصر. وقد يكتفي بركعتين فقط قبل العصر. فالباقي كما قلت في اقل وفيه اكثر. لكن الافضل ان يأتي الانسان فيه مش اكثر، لانه زيادة اعمال خير وبر يرجى ثوابها ان شاء الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله بعد أقوى الحديث: حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث. وقال إسحاق: ومعنى قولي أنه يفصل بينهن بالتسليم، يعني التشهد، ورأى الشافعي وأحمد ثبات الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل في الأربع قبل العصر. ولقائل ان يقول ان الامر فيه سعة، لكن ترجح الوصف لحديث علي رضي الله تعالى عنه، رغم ان زيادة النهار في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى شاذة، حديث علي هنا يقدم ويكون الافضل الوصف وليس الفصل. ونستمر في اللقاء المقبل ان شاء الله، سائلين الله تعالى ان يفقهنا واياكم في الدين، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كما قلت قبل ذلك في اثناء حديثي ان الصحابي لا يذكر الكلام لمجرد ذكره، ولكن يذكره لبيان الحاجة إليه. فإذا كانت أو إذا كان الأمر كما ذكر من أنه تشهدين مستقلين، فلما قال هذه العبارة يسلم على الملائكة إلى آخره، ليبين أن المسألة ليست التسليم المعهود، ولكن تسليم خاص اللي هو التسليم في التشهد، ثم يأتي فيصل الركعتين الأخيرتين بالأولين. لو لم يدفع عليه رضي الله تعالى عنه هذا الأصل لقلنا كله، لأن الأصل يقول إيه؟ يصل بين كل ركعتين، فيصل بإيه؟ على وصل بالتسليم كأن مفتاح صلاة الظهور ها وتحليل وتحريمها التكبير وتحليلها التكبير ثم تقدر ان يقول يفصل بين كل ركعتين فهذا يبني عن الكلام كله ولا لا؟ لكن لما قال يفصل بين كل ركعتين يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن بعدهم من المسلمين والمؤمنين تقصد معنى آخر وهو اتصال الصلاة لكن معلوم من هذه نفس الوقت ان كان في الوتر كان ممكن يصلي ثلاث ركعات متصله بتشهد واحد لا بتسع ركعات بتشهد واحد فخشي علي رضي الله تعالى عنه ان يؤتي اربعه ظاهر الاربعه ان يؤتي بها ايه؟ ها؟ متصله ولا متصله؟ متصله فخشي علي رضي الله عنه لما يقول يصلي اربعا قبل العصر وما يذكرش التسليم على الملائكة المقربين مرتين الناس يصلوا ايه؟ الاربعة متصلة بالتشهد واحد في الاخر تبين بهذه اللفظة ان يجد التشهد افضل ثم يجد التشهد ايه؟ اخير وان كانت الاربعة متصلة طيب جزاكم الله خير ونستكمل ان شاء الله في اللقاء المقبل وجزاكم الله خيرا